التقدير، الأصل التيسير وعدم التقدير. فنقول الجار مجرور نفسه والخبر، والظرف هو الخبر. المهم أن هذا البيت الذي ذكره ابن مالك كأنه جواب عن سؤال مقدر، وهو أنك قلت إن الخبر إما مفرد وإما جملة، وها هو يأتي ظرفا وجار ومجرورا، فقال إن الظرف والجار ومجرور إما مفرد وإما جملة، ولذلك نقدر كائن أو استقر. وأخبروا بظرف أو بحرف جر يعني مع مجرور. ناوين معنى كائن أو استقر. ثم قال ولا يكون اسم زمان خبرا. انت الوقت طيب. نعم ايش لا متعلق. نعم من قال ان العرب نووا كائن او استقر؟ ايش اقول من قال ان العرب نووا كائن او استقر عند ذكر الجار والمجرور؟ انت تعرف ان العلماء اذا قعدوا قاعده نعم وقالوا لا بد يكون اما مفرد واما جمله، يقول ان العرب ناوين هذا بالضروره، زيد عندك يعني كائن عندك. نعم اي ادلته اننا ما دمنا لم نتعبد لم يطلب منا التعبد لله بذلك، فما كان ايسر فهو احب الى الرسول عليه الصلاه والسلام، لانه ما خير بين امرين لاختار ايسرهما ما لم يكن اثما. وان شئت ان تسلك التعسير فالله لا يعسر علينا. وابرز الضمير كلا الذي ما ليس معناه له مستحوذي. ها وابرز الضمير ان كلا الذي ما ليس له ما ليس معناه له مستحوذي. وابرز للضمير مطلقا ان لم يكن للمبتدا موافقا. وابرزن الظاهر وابرزن للضمير مطلقا إن لم يكن للمبتدا موافقا. زين نعم الثلاثة. الثالث يقول وأبرزن هنا تبع صفة إن لم تكن للمبتدا مكملة. هذا أحسن ما شاء الله. طيب لكن ترى العلم بالتعلم والشيء صعب. بسم الله الرحمن الرحيم ما الذي يتوجه من الانتقاد على ابن مالك بقول والخبر الجزء المتم الفائدة وبماذا يجاب عنه؟ نعم يذكر فيما ليس وما ليس من الخبر، فمثلا جملة قام زيد فجاب المتم الفائدة وليس خبرا. صح تفهمين الكلام ولا لا؟ قام زيد زيد تمت فيه الفاعل وما ذلك ليس خبرا. بماذا يجاب عنه؟ نعم يحدد المعنى المثال. ما الذي قال؟ يعني المتم الفائدة كإتمام قولك الله ضار. كيف يمكن أن يصحح التعريف بدون مثال؟ سعود نعم ان يضاف اليه مع المبتدا. الخبر جزء متم الفائده مع المبتدا. طيب ينقسم الخبر على راي مالك الى قسمين مفرد وجمله. ماذا نعمل هنا في قول زيد عندك؟ هل يخرج عن هذا التقسيم؟ طيب بماذا نجيب؟ بماذا نجيب عن هذا التقسيم؟ إذا قال قائل زيد عندك مبتدأ وخبر، والخبر هنا ليس جملة ولا مفرد، نجيب بأن الخبر هو المحذوف الذي تعلق به هذا الظرف أولا، وهو إما أن يقدر كائن فيكون جملة اسمية فيكون مفرد، أو استقر فيكون جملة. صح؟ طيب، الجملة يشترط فيها أن تشتمل على، نعم لا، الجملة لا يا ما الذي يشترط في الجملة في الواقعة خبرا؟ سلام. أي رابط يربطها بمبتدأ لئلا يظن أنها أجنبية منه. طيب ما هو الرابط علي؟ واحد من أربعة ولا أربعة؟ واحد من أربعة. ما هي؟ الضمير. الخبر يعود على المبتدأ. أو؟ أو إعادة المبتدأ بمعنى بلفظ. إعادة المبتدأ بلفظ. أو؟ أو التكرار أن يكون اسم الإشارة. أو اسم الإشارة. أو ثلاثة. نعم، الضمير هو إعادة المبتدأ بلفظه. نعم. اسم الإشارة. نعم. نعم. عموم يدخل تحته المبتدأ. طيب، مثال العموم الذي يدخل تحته المبتدأ خزرج. زيد نعم الرجل. تمام. متى تستغني الجملة عن رابط؟ إذا كانت نشان إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى، إذا كانت نفس المبتدأ بمعنى فإنها تستغني بذلك عن الرابط. مثال ذلك نطق الله حسن. طيب، أعرفها. نعم. لا. نعم. نعم. نطق نطق مضاف. نطقي. نطقي مضاف ولا نطق مضاف؟ نعم نعم. مبني في محل هل مضاف إليه يكون محرم مبتدا خبر مبتدا في محل جرب الإضافة. طيب، الله أعرب على كلام المؤلف. نعم خبر ايش؟ مرفوع على ما قبلها مدخول. نعم، منع من ظهورها. سعد لا تنام. حسب مضاف. نعم. أليا. حسبي أليا. أليا مبني على السكون في محل جر والإضافة. والجملة الله حسبي في محل رفع خبر والمبتدأ. ولا نقول الرابط كذا. نعم، لأنها لا تحتاج إلى رابط. طيب، هل هناك وجه آخر غير ما ذهب إليه ابن مالك؟ الذي